عن المديونين وأن يوسع أرزاق المسلمين وأن يشفي مرضى المسلمين ويرحم موتى المسلمين، اللهم آمين. قبل ما نبدأ حلقة النهاردة أحب بس في بداية اللقاء أدعو لأختي الغالية أختي الحاجة سهير المصري أنها بتجري الآن عملية جراحية، وأسأل الله عز وجل أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها وجميع مرضى المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. وقبل ما نبدأ برضو أحب أن أنا أنوه على نقطة في غاية الأهمية. الحقيقة أن قناة الندى القناة العزيزة على قلوبنا أجمعين بتتعرض لضائقة مالية في هذه الأيام، فبأناشد من هذا المكان الطيب المبارك بأناشد كل من كان يستطيع أن يقدم دعما لهذه القناة المباركة من رجال الأعمال من التجار من أي أحد يستطيع أن هو يقدم دعم، سواء ان انت حضرتك ممكن تيجي تعمل اعلاناتك في القناة، سواء تقدم دعم مادي للقناة، سواء حضرتك من خلال الرسائل الاس ام اس اللي بتدعم بها القناة، المهم يعني لن تعجز ان تجد وسيلة لتدعم بها هذا المنبر الطيب، واسأل الله عز وجل ان يجعل هذا في ميزان حسناتكم، وسبق درهم 100,000 درهم على قد ما تقدر ربنا يكرمك، ونحن نبدأ بانفسنا، يعني انا اقسم لكم بالله انا لا اتقاضى جنيها واحدا من هذه القناة المباركة، واسأل الله عز وجل ان يجعل كل هذا العمل في موازين حسناتنا اجمعين. فنحن جميعا نريد ان نقيم هذا المنبر الطيب المبارك الذي يعني يسير على هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فارجو من حضراتكم ان تهتموا بهذا الدعم، وللتواصل والاستفسار عن الدعم ممكن حضراتكم تتصلوا على الهاتف الاتي 0135 39 33، 0135 39 33، ارجو من حضراتكم الاهتمام بدعم هذه القناة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم أجمعين. تعالوا نبدأ مع بعض لقاء الليلادي الحلقة 8 من شرح رياض الصالحين. نلتقي مع الحديث 4 و5، الاثنين مع بعض الاثنين بيتكلموا في أمر واحد. الحديث الأول أو الحديث الرابع يعني عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، لأن جابر هو جابر ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الذي استشهد في غزوة أحد لو تتذكروا حضراتكم لما تكلمنا عن قصص الصحابة. قال جابر رضي الله عنه وارضاه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، والمقصود بالغزاة هنا اللي هي غزوة تبوك، كنا في غزاة فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. وفي رواية، والحديث هنا عند مسلم رواه مسلم، وفي رواية: إلا شاركوكم في الأجر. يبقى نقرأ الحديث مرة ثانية. الحديث رواه مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنا مع النبي في غزاة فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شاركوكم في الأجر. نفس الحديث يروى في البخاري عن أنس بن مالك، نفس الحديث بس برواية أخرى، أن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه خادم النبي صلى الله عليه وسلم الذي خدم النبي 10 سنين رضي الله عنه وارضاه، قال: رجعنا من غزوة تبوك. يبقى هنا ذكر اسم الغزوة غزوة تبوك. قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة، خد بالك بقى، ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. يبقى رواية البخاري حبسهم العذر، رواية مسلم حبسهم المرض، يبقى هنا في بعض الناس حبسهم العذر وهناك أناس حبسهم المرض. بعض الناس جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يحملهم صلى الله عليه وسلم، ما عندهمش لا دابة ولا عندهم سلاح ولا عندهم عتاد ولا عندهم أي حاجة، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. طبعا ما رش بركة جامع، إنما تولى وأعينهم تفيض من الدمع، شباب دي حزنانين إن هم لم يذهبوا للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كتب لهم الأجر كاملا كأنهم راحوا جهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وراحوا غزوة تبوك. كانت غزوة العسرة، كانت من أصعب الغزوات التي خاضها النبي وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن معنى الحديثين دول إيه بقى؟ تعالوا بقى نتكلم في شرح الحديثين بعد ما تصلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. معنى الحديثين إن المسلم لو نوى إن هو يعمل أي عمل خير، خد بالك بقى، ثم حبسه حابس، يعني نفسه يروح مثلا يتبرع لجمعية أيتام، يفعل أي خير، رايح صلة رحم، رايح يقضي حاجة أخيه المسلم، فحصل له عذر، حصل له حبسه حابس، جاله مشكله، رايح يقضي مشوار العربيه بتاعته عطلت، واخد بال حضرتك، رايح يودي فلوس لدار ايتام الفلوس وقعت منه، حصل اي عذر او حبسه حابس، ايه اللي حصل؟ قال فانه يكتب له اجر ما نوى. عايزك تركز معايا في كلمه اجر ما نوى. هو مش من عادته يعمل العمل ده، لكن فجاه خطر على باله، والله طب وايه المشكله؟ طب صحيح ما نطلع مبلغ كده لجمعيه ايتام. هو ما مش متعود في حياته ان هو يروح يقضي حاجة مسلم، لكن خطر على باله فجأة ان هو يروح يقضي حاجة مسلم، دي اول مرة يعملها في حياته، فقال اروح اقضي حاجة مسلم. ماله المسلم ده؟ والله محتاج لي معاه في مشوار في كذا وكذا وكذا، ماشيين مع بعض، العربية عطلت. هو مش متعود ان هو يروح يفعل حاجة معينة، لكن حب يعملها، فلما راح يعملها حصل له عذر. ايه اللي يحصل؟ يتكتب له اجر النية، اجر النية. طيب امال امتى يتكتب له اجر العمل؟ لو كان هذا الانسان، وارجو تركزوا مع حضراتكم لان دي معلومه قد تكون جديده. لو كان انسان متعود يعمل عمل معين، عمل خير، عمل صالح، سواء عباده، سواء شيء بيتقرب به الى الله سبحانه وتعالى، بخدمه عباد الله، بتفريش كروبات المسلمين، باكرام اليتامى، بصله الارحام، باي خير كان بيعمله، بيصلي قيام الليل، يعني اي حاجه من الطاعات. طيب كان متعود يعمل العمل ده وما بيسيبوش خالص، يعني ما شاء الله رجل مداوم على الأعمال الصالحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الله أكبر. وكان أحب ما أحب شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه من العمل صلى الله عليه وسلم. فهذا الإنسان كان ما شاء الله كان بيصلي قيام الليل كل يوم، وهنيجي في مرة من المرات غلبته عينه، وبعدين هنقول مثلا طب هيقضي الصبحيه، والصبح في الشغل فما قدرش يقضي. طيب جه يصلي قيام الليل جاله مرض، مرض شديد جدا، ما قدرش يصلي مع انه بيصلي كل يوم كل ليله قيام الليل. لما حصل العذر ده كتب له اجر العمل والنيه كاملتين. جميل. كان متعود يصوم النوافل، يصوم الاثنين والخميس وثلاث ايام في الشهر العربي 13 14 15 تمام. طيب وهو ما شاء الله متعود يعمل الخيرات دي كلها، واذكر حضراتكم بهذه المناسبه بصيام تسعاء وعاشوراء، ربنا يتقبل يا رب منا ومنكم يا رب العالمين، ارجو ان نحرص عليها، بتكفر ذنب سنه كامله، ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال والدال على الخير كفاعل. طيب كان متعود يصوم صيام نوافل، جه في يوم من الايام صاحي الصبحيه لقى نفسه مريض جدا، مرض شديد جدا، مش قادر يصوم ومحتاج ياخد علاجات، فما صامش في اليوم دوت، يتكتب له اجر النيه واجر العمل. يبقى واضح كده، واحد مش متعود يعمل عمل صالح وبعدين فكر يعمله ولكن حصل له عذر، يكتب له اجر النيه. واحد متعود يعمل اعمال صالحه وماشي عليها ما شاء الله مداوم عليها على طول، حصل له عذر في يوم من الايام، ايه اللي يحصل؟ يكتب له اجر النيه واجر العمل. ده راي بعض اهل العلم، وان كان في راي ثاني لبعض اهل العلم لا ننكر الراي الاخر، ان بيقول لا ده هو حتى لو نوى عمل صالح وما كانش عمله قبل كده خالص بالمرة، لكنه نوى وهم وعزم وخلاص ورايح يقضي هذا العمل الصالح ويعمله، وحصل له عذر يكتب له أجر النية وأجر العمل. وفضل ربنا واسع سبحانه وتعالى، نحن لا نحكي عن رحمة الله، قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. ايه الدليل بقى على الكلام اللي بقوله دوت؟ ان الانسان لو كان مداوم على عمل صالح وهو مقيم وهو صحيح، لو حصل له مرض او لو سافر بيكتب له الاجر كاملا، اجر العمل واجر النيه. حديث رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: اذا مرض العبد او سافر كتب له اجر، كتب له ما كان يعمل، أو كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. يبقى واحد كان مقيم ما شاء الله، بيصلي الظهر قبل الظهر 4 ركعات، وبيصلي بعد الظهر 2 ركعات، وبعضهم بيزودهم يخليهم 4 ليل، لأنه ورد فيها حديث طبعا السنن الرواتب 2 قبل الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، يبقى كده 12 ركعة. لكن بعضهم بيزود بقى سنن مستحبة لكن ليها أجر عظيم جدا. زي إيه؟ زي هو هيصلي 4 قبل الظهر واثنين بعد الظهر، هيزود 2 كمان بعد الظهر، يبقى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. ايه اجرهم كده؟ اجرهم بكل بساطه ورد في الحديث الذي رواه ابو داود بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم جسده على النار. الله اكبر. يعني ديتها بس بتزود 2 ركعة سنه بعد الظهر، صلي 2 ركعة وتسلم وركعتين وتسلم، وبعدين صلي الظهر، هتصلي بعد الظهر 2 ركعة وتسلم وركعتين وتسلم، يبقى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، يبقى كده 4 ركعات قبليه و4 قبليه. من صلى 4 قبل الظهر 4 بعد الظهر حرم جسده على النار. العصر مفيش بعديه سنة، لكن في قبله سنة مستحبة ليست سنة مؤكدة، لكن ورد فيها برضو فضل عظيم جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. يبقى هتفوز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هتفوز بدعاء النبي لك بالرحمة إذا صليت أربع ركعات قبل العصر، ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم. يبقى إذن في سنن رواتب وفي سنن مستحبة إلى غير ذلك. فحضرتك وانت بقى مقيم ما شاء الله بتصلي ركعتين قبل الصبح، أربعة قبل الظهر، أربعة بعد الظهر، أربعة قبل العصر كنت بتصليهم، بتصلي قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب لمن شاء. طيب يعني وصليت بعد المغرب ركعتين، وصليت قبل العشاء ركعتين، وصليت بعد العشاء. طبعا السنة اللي قبل المغرب مستحبة، إنما اللي بعد المغرب سنة مؤكدة، والسنة اللي قبل العشاء برضو مستحبة، واللي بعد العشاء مؤكدة. فهو كان بيصلي ما كانش بيسيب بقى لا مؤكد ولا مستحب، كل السنن كان بايه كان بيقوم بيها. فسافر هذا الانسان، راح مسافر مع رخصه بقى، مع الرخصه بقى انه هيصلي الصبح ركعتين، هيصلي الظهر ركعتين، هيصلي العصر ركعتين، هيصلي المغرب ثلاث ركعات، هيصلي العشاء ركعتين، ومش هيصلي اي سنن خالص بالمره الا سنه الفجر الركعتين قبل الفجر والوتر قبل ان ايه قبل ان ينام. تمام كده؟ طبعا لو حب يتنفل وهو مسافر في قيام الليل، لا دي براحته بقى، براحته، دي حاجه ترجع له. كان النبي يتنفل ويصلي قيام الليل بمزاج، يعني ما فيش مشكله، لكن انت لا تعاقب لو تركت قيام الليل سواء في السفر او في الحضر، لانه سنه مستحبه، لكنه شرف المؤمن، كما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: واعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. طيب حضرتك كنت مقيم بتصلي كل السنن دي كلها ما شاء الله، وبتصلي كمان قيام الليل، طيب سافرت بقى معاك رخصه، هتصلي الفرائض فقط ومش الفرائض وبس، انت هتخلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب زي ما هو ثلاث ركعات والعشاء ركعتين. شوف نزلت كم ركعت قد ايه وما صليتش السنن خالص، وجيت في بالليل كده بقى قبل ما تنام او قبل الفجر بشويه قمت صليت الوتر، وصليت بعد ما سمعت اذان الفجر صليت ايه ركعتي الفجر اللي هو سنه الفجر. تمام، ايه اللي يحصل بقى؟ يتكتب لك اجر اللي انت كنت بتعمله وانت مقيم. يعني انا صليت الظهر ركعتين فقط وانا مسافر، يتكتب لي 12 ركعه. اي نعم، يتكتب لك 12 ركعه، ده مش كلامي انا، ده كلام حبيبك وحبيبنا كلنا صلى الله عليه وسلم. يبقى انا صليت قبل الظهر اربعه، وصليت الظهر اربعه، وصليت بعد الظهر اربعه، دول 12 ركعه. فانا في السفر هصلي ركعتين فقط، يتحسب لي 12 ركعه. اي والله العظيم يتحسب لحضرتك ولحضرتك 12 ركعه. يبقى اذا مرض العبد او سافر، طب احنا قلنا سافر اهو، طب مرض العبد بقى، تمام، هو مريض، هو صحيح ما شاء الله كان بيصلي الصلوات كلها بقى، الفرائض والسنن الرواتب والنوافل وما شاء الله، يعني لم يقصر ابدا. طيب جه بقى مرض، مرض شديد جدا، مش قادر يصلي الـ يعني هو واقف مثلا وهو ما شاء الله ومش قادر يصلي قيام الليل، ويعني الى حد ما ممكن يكون برضو مش قادر يصلي الرواتب ولا النوافل، يا دوب هيصلي الفريضه بالعافيه، يعني هيوضوه، او حتى ممكن ما يكونش قادر يتوضى، ممكن يكون وضوء في خطر على جسمه ولا حاجه، فهيتيمم ويصلي وهو قاعد او هيصلي وهو نايم، يتكتب له اجره كاملا مثل ما كان يعمل وهو صحيح. كان وهو صحيح بيصلي في اليوم والليله 40 ركعه، يا خبر ابيض، 40 ركعه. اي نعم طبعا هو مريض مش هيقصر، تمام، انما له رخصه في ان يجمع. يعني ممكن لو حصل له مرض وبيحصل له اغماءات وبيحصل له مشاكل وغير ذلك من ظروف المرضى، اسال الله عز وجل ان يشفي جميع مرضى المسلمين، قد يحصل له شيء من الغيبوبه فينام مثلا الساعه 10 الصبح يلاقي نفسه صاحي مثلا الساعه 3 ونص 4، فاهم ازاي؟ في الوقت ده له الحق ان يجمع الظهر مع العصر ومعذور، لكنه لا يقصر لانه مش مسافر. تمام، طيب هذا الانسان ما شاء الله هيتكتب له الاجر كاملا، كانه صلى السنن الرواتب والسنن النوافل، وكانه صلى الصلاه وهو قائم مش وهو قاعد وهو نايم، يكتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. دي فايده بقى المداومه على الاعمال الصالحه، وحضرتك سليم ومعافى ومقيم وما عندكش مرض. استثمر بقى الفتره دي بان انت تعمل خير كتير جدا جدا، بحيث كبرت في السن وعجزت وما انتش قادر، مسافر، جالك مرض ربنا يعافينا ويعافينا او يعافيكم يا رب العالمين، فيكتب لك نفس الاجر اللي انت كنت بتعمله في عز شبابك وقوتك وصحتك وانت مقيم وانت صحيح وانت مجتهد في طاعه الله سبحانه وتعالى. ده امر فعلا لابد ان انت تنشغل بيه كويس جدا، وان انت تحدد بقى من دلوقتي انت نفسك في ايه يتكتب لك لما تكبر، نفسك في ايه يتكتب لك وانت مريض ربنا يعافيك، نفسك يتكتب لك ايه وانت مسافر اعمله وانت مقيم وانت صحيح. يبقى اذا واحد كان من عادته ان هو يصلي قيام الليل، حصل له في يوم من الايام عذر او حصل له مرض او نام ما قدرش يصحى، يكتب له مثل الاجر بالظبط. واحد عادته انه يصوم، فهكذا يكتب لك اجر ايه؟ اجر ما كنت تعمل وانت صحيح وانت مقيم. طبعا اللي قال الراي الاولاني ان هو لا يكتب لك الا اجر النيه فقط، استدل بحديثين. الحديث الاولاني هو يعني حديث يعني اللي هو لما ذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقراء الصحابه، قالوا له يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور والدرجات العلى، يعني يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول اموال يحجون بها ويتصدقون ويجاهدون، يعني هم معهم فلوس يحجوا كل سنه ومعهم فلوس يتصدقوا في اي وقت ومعهم فلوس ان هم يعدوا العده للجهاد في سبيل الله سبحانه، احنا فقراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد إلا من عمل مثل ما عملتم؟ قالوا أجل يا رسول. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، يعني بعد ما تخلص صلاة تسبح 33 مرة، تحمد الله 33 مرة، تكبر الله 33 مرة. قال لهم انتوا عملتوا كده هتسبقوا اللي قبلكم وتعدوا اللي بعده كمان. شوف قد ايه. فاذا بالاغنياء، لانهم كانوا حريصين على الخير، سمعوا بقى بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء، قالوا بس ما دام النبي قال كده احنا بقى نعمل زي ما امر به الفقراء، فبقوا يسبحوا 33 ويحمدوا 33 ويكبروا 33. الفقراء بقى يعني زعلوا، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله سمع الأغنياء بما قلت لنا ففعلوا مثل ما نفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وما قال لهمش بقى لقد أدركتم أجر عملهم بما فعلتم، ولكن قال فلكم أجر نية العمل. لا شك أن لهم أجر نية العمل. ده الرأي الأولاني. لكن الرأي الثاني بيقول لا، مدام نووا أنهم يعملوا خير ومدام صدقوا في نيتهم يا جماعة، وده رأي الذي يميل إليه قلبي بفضل الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إن أنت لو نويت عمل خير وما قدرتش تعمله حتى لو ما كنتش سبقت إن أنت عملت العمل ده، أصل مش كل طاعة هنكون مداومين عليها، في طاعات موسمية وفي طاعات ما بتأتيش إلا في وقت معين. يعني أنا مش كل يوم هلاقي واحد بملهوف جاي بيقول لي الحقني أنا في مصيبة، فمش معقول هكون مداوم على متابعة المصائب. إنما ممكن يجي لي مره في الشهر، مره كل شهرين، واحد ملهوف عنده مصيبه بيقول الحقني، تمام؟ فانا لما اروح عشان الحقه وحصل ان انا وانا رايح الحقه حصل لي انا ظرف، رجلي اتكسرت، العربيه عطلت، حصل لي اي ظرف، سمعت خبر ان ابني حصل له حاجه فروحت الحق ابني، فحصل لي ظرف وانا راح اقضي حاجه لاخي المسلم، يكتب لي اجر النيه واجر العمل. الدليل الثاني اللي استدل بيه برضو العلماء في الراي الاولاني إن لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن الناس أربعة أصناف، فذكر منهم الرجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعلم لله فيه حقا ويصل به رحمة فذلك بأعلى المنازل، والرجل الثاني برضه عالم بس فقير، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، خد بالك بقى، فيقول يا ليت عندي، فهو صادق النية، يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيتي فهما في الأجر سواء. فهذا ما يميل إليه قلبي، إن الإنسان لو نوى نية خير يا جماعة، سواء في طاعة، سواء في خدمة ناس، سواء في تفريق كروبات، سواء في إكرام يتامى، سواء في صلة رحم، سواء في أي خير عايز تعمله، مجرد ما تنوي وتعزم وتصدق مع الله سبحانه وتعالى، إن تصدق الله يصدق. وإلا يا جماعة عايز أقول لكم حاجة، هو مش ثبت في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هو لا جهز السلاح بتاعه ولا جاب الدابة بتاعته ولا راح ولا عمل حاجة، هو كل ما في أمر سأل الله عز وجل وهو قاعد في بيته، سأل الله الشهادة بصدق، كان صادق وبيسأل ربنا من قلبه. شوف قد ايه اللي حصل، بلغه الله، ما قالش نية الشهداء أو أجر نية الشهادة، إنما بلغه الله منازل الشهداء، أهو الأجر وصل للمنزلة بتاعتهم، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. طيب الحديث ده طبعا فيه إشارة كمان لحتة جميلة قوي، هو بيتكلم هنا النبي عليه السلام عن غزو تبوك، بيقول لهم ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية إلا شاركوكم في الأجر. طيب فالحديث بيوضح أن من خرج للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى من أجل دفع عدو يريد أن يغزو على دولة إسلامية، يريد أن يغير على دولة إسلامية، أو عدو بيحجب الناس عن أن هم يمارسوا شعائرهم الدعوية، أو يمنع الناس من الهداية أو من الإقبال على هذا الدين إلى غير ذلك، فمجرد الخروج ما في خطوة يمشيها الإنسان إلا يكتب له بها أجر عمل صالح. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كتب لكم إلا, إلا إلا إلا إلا هم معكم. طيب الآية بقى بتقول إيه؟ ودي أكبر دليل بقى يوضح المسألة دي. الآية بتقول إيه؟ في سورة التوبة الآية 120 والآية 121، أقرأ لكم كده ونشوفها بتقول إيه. قال جل وعلا ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ يعني عطش، ولا نصب يعني تعب، ولا مخمصة في سبيل الله يعني ولا مجاعة. يعني واحد طالع يجاهد مجرد أنه يعطش بأجر، مجرد أنه يتعب من المشي لأجر، ده أجر تاني، مجرد أنه يجوع ده أجر تالت. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، نزلوا واحتلوا منطقة استراتيجية، منطقة حيوية ضيقة الكفار، ليهم أجر. ولا ينالون من عدو نيلا، إما بقتل أو بأسر أو بهزيمة أو غير ذلك، إلا كتب لهم به عمل صالح. يبقى كل اللي فات ده كله يتكتب لهم ايه؟ عمل صالح. ان الله لا يضيع اجر المحسنين. الله، طب ليه هنا ربنا ما قالش ان الله لا يضيع اجر العاملين، اجر المجاهدين؟ ليه ذكر المحسنين؟ لان انت ان لم تحسن في هذا الموضع هتضيع نفسك. خال واحد راح يجاهد وبيضحي بنفسه وبماله بكل شيء في حياته، وبعدين نوى بهذا العمل الطيب، نوى به ان هو يقال عنه ان هو شجاع وان هو جريء وان هو مقدام وان هو بطل، واخد بال حضرتك؟ دوت لو نوى النيه ديت يبقى مع اول من تصعر بهم النار يوم القيامه، والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ المسلم، اول من تصعر بهم النار يوم القيامه من ضمنهم ايه؟ قارئ القران والمجاهد والمتصدق. تخيل حضرتك. انما هنا بقى الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك سبحانه وتعالى. يبقى هو بيجاهد كده هو بيراقب الله. انا لا اريد وجه البشر، انا لا اريد ثناء ولا مدحا، لا اريد دنيا، انا اريد وجهك يا رب. ده انا داخل بقدم لك روحي، بقدم حياتي يا رب فداء لدينك. معقوله بقى انا بقدم حياتي وانا حريص ان انا لما اموت واندفن في قبري الناس تمدحني؟ طب ما انا هكون مت، هستمتع بايه يعني؟ شوف تخيل، شوف اللي يعني سبحانك يا رب، العقول دي انا مش فاهم بتفكر ازاي. واحد هيموت وبعدين هيبقى في قبره خلاص، يعني هو مش هيبقى موجود اصلا. طب وتفكر في مدح الناس؟ لا، ده انت اخلص النيه لله. عشان كده الايه ختمت ان الله ايه؟ لا يضيع اجر المحسنين. طيب الايه اللي بعدها ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره. واحد راح يجاهد لكن ايه؟ ما هو ان الله ما هو ده العقد اللي انت وقعته مع ربنا سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله أكبر، حاجة عجيبة. قال ابن عباس ربح البيع، أنفس هو خلقها وأموال هو رزقها ثم يأخذها منا ويعطينا الجنة، ربح البيع. تخيل حضرتك كده، يعني ربنا بيقول لك أنا خلقتك وهديك فلوس، هاخد منك بعد كده الفلوس بتاعتك وهاخد روحك وهديك بدلهم الجنة. يا سلام. طب ما يا رب ما الروح دي انت، ما انت يا رب اللي خلقتني، هو انا خلقت نفسي؟ ما ده فضلك وجودك يا رب، وانت اللي رزقتني يا رب بالمال دوت. فالنفس دي كلها بكل ما فيها من روح وجسد هي ملكك يا رب، والمال ده كله مال الله، هياخدهم مني ويديني مكانهم الجنة. راجع حبايب، يبقى ايه؟ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا سواء وانت رايح سواء وانت جاي. وده فضل عظيم قوي، ان حضرتك وانت رايح تعمل خير او تعمل طاعة بتاخد الاجر وانت رايح وانت جاي. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. الله، واحد توظف بيته كده ورايح يصلي في المسجد، كل خطوه بيخطوها من بيته للمسجد يتغفر له ذنب وياخد حسنه ويترفع له درجه في الجنه. تخيل حضرتك. وعشان كده كتير من الصحابه كانوا يحبوا يسكنوا بعيد عن المسجد، كانوا يحبوا يسكنوا بعيد عن المسجد، ويعرض عليهم مساكن قريبه من المسجد يقول لا نحب ذلك، بل نحب ان تكتب لنا الخطوات اللي احنا بنخطوها الى المسجد. وبعض الناس كان يعملوا ايه؟ يخرجوا بدري ويقربوا الخطوات، يعني بدل ما يمشي بخطوه سريعه لا يمشي بخطوه بطيئه متقاربه. ليه؟ كل خطوه ياخد حسنه يتغفر ذنب يترفع درجه في الجنه. عاوز ايه اكتر من كده؟ يبقى حريص جدا على انه يعمل الخير ده. حضرتك رايح صله رحم، وانت رايح ليك اجر وانت راجع ليك اجر، رايح لطلب علم وانت رايح ليك اجر وانت راجع ليك اجر، رايح اصلاح بين متخاصمين وانت رايح ليك اجر وانت راجع ليك اجر، وهكذا الخ الخ. اي خير رايح تعمله، اي طاعه رايح تعملها، اي حاجه رايح تعين بها انسان حتى لو كان الانسان ده مش مسلم، ان انت مطلوب منك ان انت تحسن الى الناس اجمعين. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقولوا للناس حسنا. قولوا ايه؟ مش للمسلمين بس، وقولوا للناس، للناس حسنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها. وبعدين وخالق الناس، مش المسلمين بس، وخالق الناس بخلق حسن. وقلنا لحضراتكم قبل كده ان ديننا ده دين عالمي. اول آية في كتاب الله الحمد لله رب العالمين، ولا رب المسلمين؟ رب العالمين مش المسلمين بس. اخر سورة في كتاب الله قل اعوذ برب الناس، ولا رب المسلمين؟ رب الناس. وهكذا. يبقى اذا ولذلك المولى عز وجل لما وصف حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال: وما ارسلناك الا رحمة، مش للمسلمين بس، رحمة للعالمين. وان كان في رحمة تانية خاصة بالمسلمين، قال عنها جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. دي بقى رحمة خاصة ورأفة خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن تبعه صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى، ان وسائل العمل اللي بتوصلك للعمل فيها نفس الاجر الذي وضحه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دوت فضيلة النية في اي خير، في اي خير استحضر النية. انا بعمل العمل ده ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، انا لا اعمل العمل ده من اجل فلان ولا فلان ولا سين ولا عين، انا بعمل العمل ابتغاء مرضات الله. ودايما جدد النية، ودايما كده يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. يقول ابو سليمان الدراني رحمه الله رحمة واسعة: طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. يقول الامام احمد لابنه عبد الله: يا بني ان الخير فانك لا تزال بخير ما نويت خيرا. خدت بالك؟ يبقى اذا دايما كده جدد النية، جدد النية، يعني وشوف تعالج نيتك اول باول. انا نيتي، ولان انت ممكن تبدا العمل بنيه طيبه ويدخل لك الشيطان في وسط العمل، تبدا العمل باخلاص 100%، وبعدين بعد خطوتين ثلاثه الشيطان يدخل لك بقى في وسط العمل، يخلي نيتك تتبدل، نيتك تتغير. وهو ربنا يعافينا وعافيكم، احنا عايشين في فتره، يعني ان صح القول هي فتره كشف النوايا. ربنا سبحانه وتعالى حكم عدل، ربنا حكم عدل. المجتمعات الإسلامية كلها الآن عمالة يعني ربنا بيخرج ما في قلوبها. صحيح صحيح بجد، يعني إن حضرتك يعني إيه في وسط حتى الناس اللي تعرفهم في حياتك هتلاقي ناس في الفترة الأخيرة دي ظهر منهم أشياء أنت مش متخيلها. هو فلان ده اتقلب كده ليه؟ فلان ده اتغير كده ليه؟ فلان بقى وحش قوي كده ليه؟ مع انه طول عمره كان جميل قوي ولذيذ وانسان ما شاء الله. فلان دوت كان متدين قوي، بعدين فجأة بقى ما فيش دين خالص. فلان دوت كان ما شاء الله كان عالم من السمع والبصر، وفجأة باع دينه كله. ايه اللي بيحصل؟ فترة كشف النوايا. احنا عايشين في فترة تمايز. ليميز الله الخبيث من الطيب. ربنا يعافينا ويعافيكم. لكن نصيحتي اوعى تفرح في حد. يعني لما تشوف انسان انتكس، سواء كان شيخ طالب علم جار ليك، انسان كان طيب وفجأة بقى شرير، انسان كان بيحب الخير وفجأة بقى يكره الخير ويحب الشر والاشرار، اوعى تفرح في حد، لان يعني كذلك كنتم من قبل. فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قادر ربنا سبحانه وتعالى يحول قلبك أنت نفسك ويخليك بعد ما كنت إنسان عندك دين ما تبقاش عندك دين خالص. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. أنا لما أشوف حد ينتكس من أي طوائف أنا بأشفق عليه، أنا ما أفرحش فيه أبدا، لأن ممكن أنا أبقى زيه. إنما أنا أشفق عليه وأدعيله أن ربنا يرده للحق، وأدعيله أن ربنا سبحانه وتعالى يهدين، وأدعيله أن ربنا يستره في الدنيا وفي الآخرة. لأن مش من مصلحتي أن إنسان مسلم يتفضح، بالعكس، ده أنت لما تفرح في فضيحة الناس أو تفرح في انتكاسة الناس أنت ممكن أنت نفسك تفضح وتنتكس. إنما من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ربنا يسترنا وإياكم يا رب العالمين. يبقى إذن هذا الحديث فيه فضل إن أنت دايما استحضر النية الطيبة في كل عمل صالح. أي عمل أي خير هتعمله استحضر فيه النية الطيبة، إن أنا بعمل العمل ده ابتغاء مرضات الله. لقيت النية ابتدت كده تتبدل كده جاهد نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحانه وتعالى جدد نيتك دايما كده إن العمل ده ابتغاء مرضات الله. حسيت إن الرياء هيبتدي يخش لك ظبط نفسك، راجع نيتك مرة تانية واستحضر نية الإخلاص مرة تانية. وفي فايدة جميلة قوي في الحديث ده، إيه هي؟ إن أنت لو حبيت تعمل عمل وما قدرتش تعمله وأنت صادق في إنك عايز تعمله هيتكتب لك الأجر. طيب، وكل لما يعدي عليك وقت وتتأسف على إنك أنت لم تمكن من عمل الخير ده، كل لما تكثر من التأسف يتكتب لك الأجر تاني. كان نفسي حج ودفعت الفلوس للمكتب والمكتب نصب علي مثلا، ده بدي مثال لأي حد يعني، والمكتب نصب عليك واخد بالك، وانت كنت رايح وخلاص ومجهز نفسك ومجهز حياتك كلها راح تحج، خد القرشين اللي حلتك ونصب عليك اتكتب لك كانك حجيت. طب وكل ما يعدي عليك زمن وتتاسف كده، يعني قدر الله ما شاء فعل، كان نفسي والله بالفلوس دي احج وما قدرتش اعوض الفلوس ديت ومعيش احج، يكتب لك الاجر. وهكذا كلما اكثرت من التاسف كلما زاد الاجر بفضل الله. نكمل مع بعض الدرس الثامن في شرح رياض الصالحين، ولكن بعد الفاصل. صلى الحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل مع بعض شرح الحلقة الثامنة من شرح رياض الصالحين. لكن قبل ما نبدأ في الشرح نقول بس إجابة السؤال الحلقة الماضية وأسماء الفائزين، يا رب يجعلكم جميعا من الفائزين. وأنا بقى مشفق جدا يا جماعة على بعض الناس، ربنا يبارك فيهم، بيبعت الإجابة أكتر من 20-30 مرة بيكلف نفسه كتير. هي مرة واحدة بعتها وربنا لما خضر لك إن شاء الله هتاخد الجايزة، لكن ما تشقش على نفسك لأنك ممكن تبعت رسائل بثمن الموسوعة. ربنا يبارك فيك جميعا. إجابة السؤال الماضي، من هو أول سفير للدعوة إلى الله عز وجل في المدينة المنورة؟ هو مصعب ابن عمير رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أسماء الفائزين بموسوعة شرح رياض الصالحين 7 مجلدات كاملة في شرح رياض الصالحين. الفائز الأول الأستاذ مصطفى أحمد السيد، الأستاذ مصطفى أحمد السيد. الفائزة الثانية الأستاذة دعاء عمر عبد الراضي، الأستاذة دعاء عمر عبد الراضي. إن شاء الله يتوجهوا عندهم من بكرة من يوم الثلاث حد يوم السبت، في أي وقت في الفترة ديت يستلموا فيها، كل واحد يستلم موسوعة في مكتبة الصفا خلف المسجد جامع الأزهر. وعايز اقول بعض الناس، كتير من الناس كانوا بيقولوا يعني عايزين الموسوعه لكن المسافه بعيده عليهم، وبعضهم مش عايزها ديليفري وبعضها عايزها، يعني كل واحد بيختلف. فهي بشرى طيبه ان الان الموسوعه شرح حياه الصالحين موجوده في هايبر 1، موجوده في الشيخ زايد في هايبر 1، موجود شرح حياه الصالحين في الدور الثاني في اي وقت ايه للي عايز يحصل عليها ان شاء الله. سؤال الحلقه دي النهارده ان شاء الله، ما هو عدد علامات الساعة الكبرى؟ سؤال المرة دي سهل جدا وقلنا قبل كده كتير قوي. ما هو عدد علامات الساعة الكبرى؟ بترسل حضرتك أو حضرتك الاسم زي ما هو مكتوب في البطاقة، تمام، وتكتب اسم المحافظة اللي انت منها والإجابة بتاعت السؤال فقط، هم التلات حاجات دول، اسم حضرتك رباعي واسم المحافظة والإجابة. ما ننساش للمرة التانية بقى أنوه لحضراتكم إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي والجمعة تسعاء وعاشوراء إن شاء الله، ربنا يكرمنا ويكرمكم نصومهم إن شاء الله، وندعو يعني بعد ما يعني واحنا صايمين كده ندعو، وعند الافطار لكل صائم دعوه مستجابه. ارجوكوا ادعوا لامه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ادعوا ربنا يفرج همنا في مصر وفي ليبيا وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين يا رب العالمين، لان احنا عايشين في يعني في اوضاع تدمي القلوب. والله العظيم الواحد لولا ان البسمه صدقه الواحد مش قادر يبتسم من اللي احنا شايفينه من اوضاع المسلمين والاحوال اللي بتحصل للمسلمين. منظر اخواننا اللي بيسافروا عبر البحار عشان يوصلوا اوروبا، بعد ما كانوا بيروحوا اوروبا فاتحين اصبحوا رايحين لاجئين، وبتتقفل الابواب في وشوشهم وبيغرقوا في البحر، واطفال بتموت ونساء بتموت وبتتبهدل، واوضاع يعني وبيتركوا بالاسبوع وبالشهر في الشوارع، في الشوارع بلا غطاء وبلا مأوى وبلا بيت ولا سكن، ويدوب بيرمنهم فتات الأكل وذل وضرب وإهانة وسجن بعد ما كانوا أعزاء في بلادهم. أسأل الله عز وجل أن ينتقم من كل من كان سببا في تشريد أي مسلم على وجه الأرض يا رب العالمين، لأن فعلا الواحد صعبان عليه، صعبان عليه أن ناس تتشرد بالمنظر ده. واحد يعني الناس بتحكي أن كانوا عايشين في بلادهم في فلل وفي بيوت ملكهم، وعايشين في شقق تمليك وعايشين ومبسوطين وحياتهم الحمد لله مستقرة، لكن قدر الله ما شاء فعل كل ده راح وبيوتهم اندكت في الأرض، وأصبحوا بعد ما كانوا يعني أعزة قوم أصبحوا لا حول لهم ولا قوة. بعد ما يعني لدرجة أني شفت مقطع لشاب والله العظيم بكاني، شاب سوري ربنا يفرج همهم وهم المسلمين جميعا، لأن سوريا الآن هي أكبر جرح للأمة. يعني بيقول اصعب شيء في الدنيا ان انت تبقى عزيز في بلدك وانك فجاه تلاقي نفسك من غير اهل، البيت نزل على الام والاب واخواتك، اصبحت وحيد في الدنيا، اصحابك وحبايبك ماتوا قدام عينيك، فجاه طردت من بلدك بعد ما كان ليك بيت بتمتلكه وعايش فيه، وفجاه بقى ينادى عليك في كل مكان تروحه بان انت لاجئ لا قيمه لك. طبعا شيء مؤسف جدا وشيء محزن، والامر ليس بعيدا عن احد، هو حد يفكر ان هو بمنأى، يعني الناس دولت عمر ما حد فيهم كان يتصور في يوم من الايام اللي يحصل له الكلام ده. واحد كان عايش في بيته، بيته ملكه وعنده عربيته وعنده ماله وعنده تجارته وعنده حياته وعنده اولاده وعنده زوجته وامه وابوه والعيله كلها عايشه في بيت، يندك البيت كله ويبقى هذا الانسان وحيدا في الدنيا. شيء عجيب، يعني بعض الاسر كان والله يا جماعه كان يبقى مثلا عدد الاسره مثلا 25 يموت 24 ويبقى واحد، عدد الأسرة 14 يموتوا 13 ويبقى واحد. أنا يعني هي بعض أتفكر الواحد يعيش إزاي يعني بعد ما أسرته كلها ماتت ولم يبقى إلا هو، ربنا يعينهم فعلا بجد. فبدل ما الناس تحنوا عليهم الناس بتقصوا عليهم في كل بلاد العالم، بقى مش هقول في بلد دون بلد، لا في كل بلاد العالم، لكن بتختلف طبعا درجات القسوة من هنا لهنا من هنا لهنا، لكن في النهاية أسأل الله عز وجل يا رب في هذه الساعة المباركة أن يفرج هم المسلمين في كل مكان يا رب، لأن فعلا المسلمين عايشين في محنة، في محنة وفي شدة، محتاجين الدعاء، محتاجين أقل حاجة. يعني أنا طبعا لا أستهين بأمر الدعاء، مش قصدي أن الدعاء قليل، لكن أقل ما تستطيع أن تبذله لإخوانك المسلمين الدعاء. يا أخي قوم صل ركعتين بالليل، قوم صل ركعتين بالليل، ادعوا للمسلمين في كل مكان، ربنا يفرج همهم يا رب العالمين. المسلمين النهاردة في أقطار الأرض كلها، ما بين مقتول وما بين مسجون وما بين مشرد وما بين لاجئ وما بين وما بين، يعني أوضاع يعني يندى لها الجبين، أوضاع يندى لها الجبين. وهذا ما يريده الأعداء، هذا ما يريده الأعداء بالمسلمين، والمؤامرات كلها على الإسلام وعلى المسلمين. وبقولها لحضراتكم وأكررها دائما، الحرب كلها حرب عقيدة الآن، حرب كلها على الإسلام وعلى المسلمين، ليس هناك أي حرب لا على يهودي ولا على نصراني ولا على مجوسي ولا على سيخي ولا على بوذي ولا على اي حد من هذه الملل، انما كل الحروب كلها منصبه في كل اقطار الارض على الاسلام وعلى المسلمين، اينما وجد المسلم وجد الحرب ضد هذا الانسان. فربنا يا رب ينجينا وينجيكم. احنا الان نعيش كلنا غرباء، كلنا غرباء، نعيش في كل انسان النهارده عايش في بلده غريب، كل انسان ملتزم بدينه وبسنه نبيه صلى الله عليه وسلم عايش غريب، فما ينفعش غريب يقصو على غريب، كلنا غرباء، فلازم نحن يعني نتذكر بعض بالدعاء وندعو البعض وربنا يثبتنا وإياكم ويفرج الهم ويزيل الغم عن كل بلاد المسلمين يا رب العالمين، ويفرح قلوبنا يا رب بنصر الله سبحانه وتعالى. خلصنا الحديث رقم 4 ورقم 5، ناخد الحديث رقم 6 نختم به الحلقة ديت. الحديث السادس في شرح رياض الصالحين عن أبي يزيد معن ابن يزيد ابن الأخنس. العجيب أن معن ابن يزيد ابن الأخنس، الابن والأب والجد كلهم كانوا صحابة، وده من ضمن الحياة الجميلة قوي في هذا الحديث، أن الثلاثة كانوا صحابة، الجد والابن والحفيد، يعني الحفيد والأب والجد، الثلاثة كانوا صحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمعن ابن يزيد بيقول كان أبي اللي هو يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، والحديث رواه البخاري، بيقول أخرج بعض الدنانير يتصدق بها، فراح عامل إيه؟ فراح أعطاها لواحد قاعد في المسجد، قال له خد الفلوس ديت الدنانير ديت ووزعها على المستحقين. فبيقول أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، يعني جاء إلى أبيه بالفلوس اللي خدها، فقال والله ما إياك أردت، أنا ما أردتش أن أنت تاخد الفلوس دي، أنا بدفعها للرجل عشان يديها للمستحقين صدقة، ثم أنت واخدها؟ قال له والله ما إياك أردت. قال معن فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، راح بقى كده إيه، دخل الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم. قال فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد. يا يزيد ده اللي هو الأب، قال له لك ما نويت، أنت نويت إيه بالفلوس دي؟ والله نويت أن أنا أتصدق، خلاص ليك الأجر بتاع الصدقة. ولك ما أخذت يا معن. الله، القصة باختصار أن يزيد رضي الله عنه وأرضان طلع شوية دنانير زكاة ماله صدقة أي حاجة، وراح مديها لواحد في المسجد كده، قال له رجاء الله يبارك في عمرك الفلوس دي تعطيها للفقراء المستحقين. قال له حاضر، حط الفلوس قدامه. فجأة دخل معن اللي هو ابن يزيد ابن الرجل الذي دفع الصدقة، شوف بقى الموقف الجميل ده، فلقى الفلوس محطوطة. ايه الفلوس دي؟ والله فلوس تركها احد الناس، مرضيش بقى يذكر عشان ايه، عشان ما يدخلش فيها لا رياء ولا سمعة، هو تلاقي ممكن يزيد اكيد قال له ما تقولش انا مين، يعني قول مسلم المسلمين بيتصدق، وهكذا كانوا حريصين جدا على اخلاص النية، ان هو ما بيدفعش عشان يكتب اسمه جرنان ولا يكتب اسمه في مجلة ولا يتحط اسمه على النت، لا انا بعمل عمل ابتغاء مرضات الله. الله يعلم من الذي يتصدق ومن الذي فعل، الله عز وجل اعلم، وسيكتب لك الاجر دون ان تفعل شهرة ولا تحط يوفط ولا الكلام ده كله. فحط الفلوس عنده، فدخل معن ايه الفلوس دي؟ قال له دي صدقات لمن يستحق الصدقة. فقال له انا محتاج فلوس، فاعطاه فخد الفلوس، وبعدين ايه رجع. فابوه بيقول له ايه الفلوس دي جايبها منين؟ قال الفلوس دي خدتها من فلان في المسجد. قال الفلوس دي ده انا مديها له عشان يتصدق بيها على الفقراء والمعدمين، انا ما اردت اياك، انت خدت الفلوس دي ليه؟ فواضح ان حاصل حاجه من الاثنين، اما ان الرجل اللي في المسجد ده ما كانش يعرف ان ما عنده ابن يزيد، واخد بالك انه ممكن اصلا ممكن اعرف واحد واعرف ان عنده مثلا ولدين ثلاثه، لكن انا ما شفتش اولاده، فانا اعرف ولاده باسمائهم كمان بس ما اعرف ما اشوفهمش قبل كده. يا فلان ده حبيبي ومش عارف ايه، عندك مين اولاد؟ والله عندي احمد ومحمد وعبد الله مثلا، انا لا شفت لا احمد ولا محمد ولا عبد الله، ما شفتش حد من الثلاثه. فمثلا هذا الرجل اعطاني مثلا الدنانير دي عشان اطلعها زكاه، جاني ابنه ايه الفلوس دي؟ والله طالعه للفقراء. فقال له طب انا محتاج، قلت له اتفضل مثلا، واخد بال حضرتك؟ فده اللي حصل مع ايه؟ مع معن. دخل لقى الراجل ده بيوزع صدقه، فقال له انا محتاج فلوس. فاما ان هو ما كانش يعرف ان ده ابن يزيد، واما انه كان يعرف انه ابنه بس عرف ان هو مستحق، كان محتاج فلوس فعلا، فراح مديها له. فلما رجع ابوه بيساله الفلوس دي جايه منين؟ دايما كانوا بيسالوا، ده درس جميل جدا، ان مش ابنك يدخل عليك بفلوس وتقول الحمد لله الواد ما شاء الله مجدع، يعرف يجيب القرش منين، يضرب الارض تطلع عصافير، لا الكلام ده ما ينفعش. انا كمسلم لازم اسال ابني جايب ده منين، بنتي جايبه ده منين. النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل في يوم من الايام على امنا عائشه وجد عندها اناء كده فيه لبن، في ساعتها على طول من اين اتيتم بهذا؟ قالوا امراه من الانصار اتت بحلاب ناقه ولا حلاب شاه وجاءت بهذا اللبن لك يا رسول الله. على طول عرف النبي عليه السلام ان ده جاي له هديه، فخلاص عرف ان ده حلال هيشرب منه بقى صلى الله عليه وسلم. المهم فجه معا فبيقول يزيد ابوه بيقول له انت جبت فلوس دي منين؟ قال له خدتها من فلان. قال له لا انا ما اردتش ان انت اللي تاخدها، ده انا مطلعها لله لاي حد من الفقراء والمحتاجين، فازاي انت تاخد الفلوس دي؟ قال له طب نروح يعني نشاهد النبي، يعني بدل ما تزعل مني تعال نشوف النبي هيقول ايه في الموضوع ده. قال له خلاص ماشي، لان هم على طول كانوا يتحاكمون الى الحق وكانوا وقافين عند الحق. لو النبي قال حاجه حتى وان لم توافق هوايا خلاص، ما دام النبي قال خلاص. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. انا ما فيش لي خيار ابدا مع خيار النبي عليه السلام. النبي يقول الامر، الامر على عيني وعلى راسي ينفذ بكل حب مش غصب عني بقى، وامري الى الله ويعني ويعني ايش حيله مش عارف ايه، لا انا بنفذ الامر اللي ربنا قال كده. يعني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وده بيتناول الايه دي بتتناول مراتب الدين، الاسلام والايمان والاحسان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ده الاسلام. ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت، ده الايمان. ويسلموا تسليما، ده الاحسان. شوف قد ايه. فراحوا للنبي عليه السلام، يا رسول الله حصل كذا كذا، انا دفعت الصدقات دي لواحد بالمسجد وقلت له يعطيها للفقراء، ابني راح خد الفلوس ديت ورجع لي بيها. فالنبي عليه السلام حكم ما بينهم بكلمه جميله جدا، قال له لك ما نويت يا يزيد، انت نويت ايه؟ قال له نويت اتصدق. قال له خدت الاجر خلاص، ولك ما اخذت يا معلم، انت كنت عايز الفلوس دي؟ قال له محتاج لها. قال له خلاص اللي انت خدته حلال عليك وانت خدت الاجر. الله، وده يدل على ان فعلا الاعمال بالنيات. ما احنا كل ده بنتكلم في باب الاخلاص، خدوا بالكم باب الاخلاص، وطبعا الاخلاص ده محتاج نيه، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فقال لك هنا الاعمال بالنيات، وده يدل على الانسان مجرد ما ينوي خير ويخلص النيه بيتحصل على الاجر بفضل الله سبحانه وتعالى. هو الرجل ما قصدش انه يتصدق على ابنه، لكن الصدقه وصلت لابنه، واخد بالك، فخد الاجر وابنه خد الفلوس. طيب الحاجة الثانية، الحديث يدل على ان الانسان يكتب له أجر ما نوى وان وقع الامر على خلاف ما نوى. ادي لحضرتك مثال بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. افترض ان واحد طلع صدقة، عايز يتصدق مثلا او عايز يدفع زكاة ماله، فقال لك امشي كده شوف اي حد محتاج ولا بتاعه واديله. ماشي لقى واحد لابس لبس كده بسيط قوي، واخد بالك، وراح مديله ايه جزء من ايه من زكاة ماله. فوجئ تاني يوم الصبح قالوا له ده الراجل ده اصلا غني، ده مليونير، ده راجل غني جدا ومش محتاج يعني، بس هو بخيل بيلبس لبس كده مبهدل وبعمل في نفسه. الله، ده انا بحسبه راجل فقير فديته. يبقى كده الاجر راح؟ لا ما راحش، خدت نفس الاجر. خدت بالك؟ وهو لعل وعسى بقى، لعل وعسى يتعظ لما يلاقي حد بيعطيه فلوس وهو بياخدها، لعل وعسى هو كمان يطلع اللي عنده وينفق، وده هيجي بقى في شرح حديث من الاحاديث اللي جايه ان شاء الله. يبقى انا طالع بطلع صدقه وتحريت في ان انا احطها في يد المستحق، لكن لم اوفق، اديت لواحد طلع مش مستحق، انا خدت الاجر وهو خد الوزر انه خد فلوس لا يستحقها. خدت بال حضرتك؟ وبناء على ان هذا الانسان خد فلوس هو ما يستحقهاش، يبقى حرم انسان يستحق. واضح المعنى ايه؟ يبقى اذا فاذا اعطى الانسان زكاه ماله لانسان وهو ظن منه انه مستحق لتلك الزكاه، طلع مش مستحق، هذه الزكاة تجزئ وتبرأ بها ذمته وتكون مقبولة. في معلومة بقى حلوة بقى جميلة قد تكون جديدة في هذا الحديث. هل يجوز، وده السؤال مهم جدا، هل يجوز اني انا اتصدق او ادفع زكاة مالي لاولادي؟ سؤال مهم جدا وجميل جدا، سؤال في غاية الروعة. هل يجوز ادفع زكاة مالي لولدي لابني؟ احنا عارفين طبعا انه لا تجوز دفع زكاة المال لا للاصول ولا للفروع. ما ينفعش ازكي على امي ولا ابويا، ما ينفعش ازكي على اولادي ولا احفادي، ما ينفعش ازكي على زوجتي لان انا مسؤول بالانفاق عليها شرعا، لازم ان انا انفق عليها. طبعا زوجتي مش مسؤوله انها تنفق عليا، يبقى يجوز زوجتي تزكي عليا لو انا فقير تدفع لي زكاة مالها، انما ما يجوزليش انا ان انا ازكي على زوجتي لان انا مسؤول والنفقه عليها واجبه في حقي. لكن العلماء قالوا حاجه جميله قوي، قالوا يجوز ان انت تعطي زكاة مالك لابنك بس بشرط واحد. ايه هو؟ ان انت ما تكونش قاصد ان انت تسقط عن نفسك النفقة الواجبة على ابنك. يعني انا ايه عايز ادفع زكاة مالي، فاجي اقول لابني ايه خد يا حبيبي دي 2000 جنيه من زكاة المال. ليه؟ اقول اهي فرصة ياخد ال 2000 جنيه ما يطلبش مني بقى لا لبس ولا اكل ولا شرب ولا بتاع ويريحني. كده لا تجزئني، لا تجزئني زكاة مالي ولا تحسب لي ابدا. انما تحسب لي امتى بقى؟ لو انا اديته من زكاة مالي بشرط ان انا ما لا انوي اسقاط حق النفقة الواجبة علي. زي ايه؟ عشان نوضح اكتر عشان الكلام ما يبقاش مبهم. ابني عمل حادثة مثلا، فلما عمل حادثة قدر الله ما شاء فعل، عربية اللي خبط فيها وهو كان هو ابني الغلطان مثلا، فالعربية اللي صدمها هتتكلف تصليحها 5000 جنيه. ابني ما حيتوش ولا مليم. فانا في الوقت ده يجوز لي ان انا ادفع له من زكاة مالي علشان اعينه على انه يخرج من الموضوع دوت والا هيتسجن. ابني عمل حادثة فموت واحد فمحتاج يدفع الدية. اهل القتيل قالوا مش هنقتص، لا احنا عايزين الدية وخلاص مش مشكلة. تمام؟ فعايز يدفع الدية، هيدفعها ازاي؟ معهوش فلوس. رحت انا مساعده دافع له من زكاة مالي عشان يدفع الدية. هنا يجوز؟ اه يجوز. شفت بقى الطرفة الجميلة او اللطيفة الجميلة دي، ان انا ما يجوزليش ادفع زكاة مالي لابني اذا كنت انا اريد ان انا اسقط حق الانفاق عليه. لا يجوز ابدا بحال من الاحوال. انما يجوز ان انا اعطيه بس يعني من باب تفريج الهم، من باب ان انا اقضي دين عليه ديون لناس وهو داين كده من ورايا مثلا، وبعدين جم بيطالبوه بالشيكات ديت ولا بالكمبيالات دي وهيسجنوه وما دفعش فلوس هيتسجن. اه يجوز اطلع من زكاة مالي وادفع عنه هذه هذا الدين عشان ما يتسجنش. يبقى اذا هذا يجوز. ايه الدليل على كده؟ نختم بالحديث ده. حديث رواه البخاري ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين زوجته زينب كانت غنيه جدا وعبد الله بن مسعود كان فقير جدا، فعايزه تطلع زكاة مالها، فجايه بتقول لي يا عبد الله بن مسعود انا عايزه اروح اطلع زكاة مالي. فقال لها زوجك وولدك احق من تصدقت عليه. انت لو عايزه بقى تدفع زكاة مالك يبقى ادفعها لزوجك وابنك، ما انا فقير وابنك فقير، هتروح تدفعها للناس بره ليه؟ فقالت له لا انا مش هعمل كده الا لما اسال النبي صلى الله عليه وسلم. فراحت سالت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له يا رسول الله حصل كذا وكذا وانا حبيت اطلع زكاة مالي، فزوجي اللي هو عبد الله بن مسعود قال لي زوجك وولدك احق من تصدقت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عبد الله، زوجك وولدك احق من تصدقت عليه. الله. يبقى اذا يجوز للزوجه انها تزكي على زوجها لو فقام فقير ومحتاج، مش بقى ان هي بقى ايه تزكى على زوجها هو مش محتاج موظف وبياخد مرتب 5000 ولا 10000 في الشهر، وتقول انا عايز اطلع زكاة مالي فبدل ما الخير يطلع بره خليه لزوجي على الاقل حتى هو ايه يجدد عربيته ويظبط. لا ما ينفعش، لا يجوز. لما يكون لو الزوج انسان معدم، انسان فقير، انسان مريض وقاعد في البيت طريح الفراش ومش لاقي يجيب علاج ولا لاقي يصرف على البيت، وهي معاها ما شاء الله وربنا كرمها وعندها ورث وعندها ارض وبتطلع خير، اه يجوز انها تتصدق وتدفع زكاة مالها لزوجها لانها غير مسؤولة شرعا ان هي تنفق على زوجها. انما زوجها ما ينفعش يعطيها من زكاة ماله لان هي النفقة في حقه واجبة، لازم يجب عليه انه ينفق عليها. واضح كده يا جماعة؟ يبقى اذا خلصنا الحديث رقم 4، خلصنا الحديث رقم 5، وخلصنا الحديث رقم 6. الحديث اللي جاي اللي هو رقم 7 اللي هنبدأه ان شاء الله في الحلقة القادمة حديث في غاية الروعة، هتشوفوا فيه شوية أحكام وشوية يعني مفاجآت في غاية الروعة، حاجة جميلة كنت أتمنى أن أقوله النهاردة لكن الوقت لم يسعفنا. وأسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ونسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين. اللهم فرج هموم المسلمين، اللهم فرج هموم المسلمين، اللهم فرج هموم المسلمين، اللهم فرج هم إخواننا في ليبيا، وفرج همومنا في مصرنا الحبيبة، وفرج هم إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين. يا رب فرج هم المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوب المسلمين واجمعهم على قلب رجل واحد برحمتك يا رب العالمين. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. يا رب اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين برحمتك يا رب العالمين، ونجح طلاب المسلمين، وارزق بناتنا يا رب العالمين بأزواج صالحين، وارزقهم يا رب بالذرية الصالحة التي تكون عونا لهم على طاعتك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.